مقيسة عقلية لتأييد ما ورد به الشرع، ليس استقلالية. كل ما جاء من الأدلة العقلية إنما جاء لتأييد ما جاء به الشرع، ولا يعني ذلك الاستهانة بنعمة العقل، فهي نعمة كبرى من الله عز وجل، وهي مناط التكليف. لكن العقل لا يقرر، رحمك الله، لا يقرر الدين على جهة التفصيل استقلالا، يدرك مجملات، وهذه المجملات أيضا تتفاوت فيها العقول تفاوتا عظيما. لئلا يظن ظان أن كون القرآن عول على العقل الأدلة العقلية فهذا يعني أنه جعل العقل مصدر في تقرير العقيدة، لا، القرآن جعل العقل دليل، جعله وسيلة، جعله يعني رافد للوحي في فهم الوحي والاعتراف له، جعله شاهد، دليل، شاهد، وسيلة. أما أن يكون هو بذات حجة على جهة التفصيل، لا يكون العقل حجة مفصلة على جهة التفصيل، إنما على جهة الإجمال. ولذلك الله عز وجل يعني خاطب العقول، ولابد، لأنها هي الوسيلة إلى الفهم، وهي الوسيلة لتقرير الحق. وحتى قطعيات النصوص لا يمكن فهمها بدون التفكير والعقل، ولذلك الذي يفقد عقله لا يفقه من النصوص شيئا ولا من غير النصوص، ومن هنا رفع عنه التكليف. لكن فرق بين أن نقول العقل نعمة وأن نقول أنه وسيلة، وأن نقول أن العقل يعني يقرر الحق بمجملاته وأن العقل هو الذي يفهم النص، وبين نقول أنه مصدر. صعب، المصدر هو الوحي، المشرع هو الله عز وجل، ليس العقل. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية. يقصدون بذلك، أرجو أن تفهموا جيدا، يعني إحنا نقول أن أهل الكلام يقولون ذلك ونذمهم في ذلك، لا نذمهم لأنهم قالوا أصول عقلية فقط. كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني يسمي هذه يعني الدلالات والقرائن والشواهد والأمثال المضروبة والأقيسة، يسميها أصول عقلية. هذا حق، هي أصول عقلية، لكن وجه الخطأ الذي أراد الشيخ أن يبينه أنهم جعلوها هي مصدر التلقي، جعلوا العقل هو المصدر وأنه حاكم على الوحي، ومن هنا وقع الخلل. ولذلك أهل السنة والجماعة يوافقونهم على أن العقل يقرر الأصول، وأن العقل يوافق النص، وأن العقل هو الذي يفهم الأقيسة والأمثال المضروبة في القرآن وقدر القرآن، لكنهم لا يجعلونه الدليل الوحيد ولا يجعلونه المصدر، إنما هو خادم للمصدر، فاهم، موضح، وسيلة، دليل، يعني نعمة من نعم الله التي جعلها وسيلة لفهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصول بهذه الوسيلة إلى فهم الحق وفقهه. نعم. الأصول العقلية قصدها القواعد العقلانية اللي يقرر بها الغيب، من إثبات وجود الله وإثبات وحدانيته وإثبات أسمائه وصفاته على تفاوت بينهم، وإثبات البعث، إثبات بعض مسائل الغيب الأخرى التي يرون أنه العقل يثبتها، لأن يعني هناك أمور يعترفون أن العقل لا يستطيع أن يثبتها، إنما العقل جاء بدلالة الشرع فأيد. أقول هذا، يقولون أن هذه الأصول العقلية اللي هي العقل يتوصل بها، أو القواعد التي يتوصل بها العقل إلى معرفة، غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في حق الله وفي أمره وغلط في حق الله وفي أمره، حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. الشيخ في الحقيقة في مثل هذه المقامات كثيرا ما يميل التفصيل الذي يدخل المعاني الصحيحة المحتملة في بعض العبارات. لماذا؟ لأنه وجد من بعض المنتسبين للسلف من اغتر بهذه المصطلحات فاستعمل فيها المعاني الشرعية ظنا منه أنها تتضمن المعاني الشرعية، كما فعل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. ففي المدارج حقيقة يعني حاول أن يعطي مصطلحات البدعية وجها من المعاني الشرعية لتكون معاني على المشروع لا على المبتدع. كذلك الشيخ هنا تكلف ليقول أن هناك من قد يستعمل الفناء بمعنى العبادة التي هي التسليم والتذلل لله عز وجل، فيقول هذا قد يعبر عنه بعض الصالحين بالفناء الذي هو التسليم لله التذلل لله، فالإنسان ينسى حظه ويفنى عن حظ نفسه ليتعبد الله عز وجل بجميع مشاعره وقواه فلا يلتفت إلى حظ نفسه. سمى هذا فناء من باب التجوز، وكأنه والله أعلم أراد أن يجتر أو يقرب بعض المفتونين بهذه المصطلحات إلى المعاني الحق لئلا يقعوا في الباطل، وأيضا أراد أن يستجر الذين فتنوا إلى الحق عن طريق هذه الذريعة، كما أنه أراد أن يحتاط للذمة، بمعنى أنه قد يوجد من الصالحين من يستعمل مصطلحات الفناء وغيرها وهو يقصد فيه المعاني الشرعية من الزهد والورع والتسليم لله عز وجل والذل والخضوع. ولذلك يقول إذا سمعت بعض الشيخ يقول أريد ألا أريد، يعني أنه أراد أن يفسر هذا بالتسليم، أريد ألا أريد أن أسلم لله عز وجل، ما يكون لي إرادة تخالف ما يريده الله، فهذا المعنى شرعي، لكن حينما نستخدمه أو نطلق عليه المعنى البدعي هنا يقع الخلط. أما الفناء المذموم فكما قال اللي هو من أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، يعني بمعنى أنه يزعم أنه صار مجبور الجبر الكامل كالريشة في مهب الريح، أنه يشتغل أو كالميت أمام المغسل ليس له أي إرادة ويسمي هذا فناء، فهذا فناء بدعي بل أحيانا يكون شركي. نعم. والفناء يراد به ثلاثة أمور: أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. هذا هو المعنى الذي أشار إليه قبل قليل اللي هو التسليم، التسليم لله عز وجل. لكن كيف يسمى فناء؟ الحقيقة هذا يشكل، وشيخ الإسلام رحمه الله يعني أوقع من بعده من أهل السنة خاصة في إشكال في هذا الأمر. نعم هو أراد أن يجذب الذين ابتلوا إلى الحقائق الشرعية بهذا الاستدراج، لكن مع ذلك كونه يعتبر هذا فناء مشروع أو هذا التعبد لله عز وجل اللي هو حقيقة العبادة والتسليم والذل لله عز وجل سبحانه، وأن الإنسان لا يلتفت إلى غير مراد الله ولا يهتم بغير ما يريده الله، لا يبالي إلا بما يحبه الله، هذا نعم يعني تسليم، لكن كيف نسميه فناء؟ الأمر فيه تكلف شديد لعل الشيخ ما ذكرته من العذاب. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. طبعا ستلاحظون هذا النوع الثاني سيكون يعني ملتبس مع النوع الثالث، لكن قبل أن نقرأ الثالث نحب أن نقرب النوع الثاني للمصطلحات المشهورة، وهو أن النوع الثاني من الفناء هو فناء أصحاب الاتحاد والحلول، والنوع الثالث هو أصحاب هو فناء أصحاب وحدة الوجود. يعني النوع الثاني وهو ضلال وشرك هو أن يعتقد هذا العابد بزعمه أنه اتحد مع الله، لكن ومع ذلك لكل واحد منهما مسمى، هذا عبد وهذا معبود، يعني بمعنى أنه عنده جزء يبقى عنده نسبة من الفارق بين الخالق والمخلوق، نسبة من الفارق، لكن هذه النسبة ليست في جانب العبادة، في جانب العبادة يرى أنه حل واتحد بالله تعالى الله عما يزعمون، إما حلول جزئي أو كلي، هذه الفلسفات ما تنتهي، بعضهم يرى أنه يعني حلت فيه روح من الله، أو أنه يعني حل فيه شيء من الأمور المقدسة مثل أرواح الملائكة وغير آخره، أو أرواح أخرى، أو العقل الفعال، كل منهم له مسلك. والحلول قد يكون من باب تقديس المخلوق ليتصف ببعض صفات الخالق، أو العكس، باعتقاد أن صفات الخالق هي التي أيضا وجدت في المخلوق، وبينهما دور، لكن وما ذلك هي فلسفات. إذن أقول من أجل نفرق بين الثالث، الأول واضح وهو مقصود به العبادة الحقة، لكن سمي فناء تجوزا، لكن النوع الثاني الفناء الثاني هو فناء الاتحاد والحلول، الذي لا يزال يرى أن وجود الخالق له خصائص ووجود المخلوق له خصائص، لكن في العبادة اندمج هذا العابد مع المعبود. أما النوع الثالث الذي سيذكره فهو فناء أصحاب وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق مطلقا، ويرون عين هذا الكون هو الله عز وجل بجملته ومفرداته. نعم. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومن بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا طبعا باب جهلة العباد، إلى قصة طريفة تبين يعني أثر هذه المذاهب والفلسفات على بعض العباد الأوائل، طبعا ناتج عن جهل لأحد العباد، القصة مشهورة ذكرها يعني حتى بعض يعني السلف الذين ذكروا قصص العباد، واحد منهم تمنى أن الله عز وجل يبتليه ليأخذ أجر الصبر، ليحصل على أجر الصبر من الله عز وجل، فابتلاه الله بحبس البول، فضاقت فيه الأرض من رحبت وأصبح يركض من غير شعور، فكر فاشترى لوز للأطفال وراح يوزع عليهم، وقال ادعوا لأخيكم الكذاب، ادعوا لأخيكم الكذاب، يعني لما امتحن وكان يظن أنه بالصبر يبتلى، عندما يبتلى ويصبر سيصل إلى درجة الفناء بحيث لا يشعر بالألم ولا يشعر، وأنه سيصبر ليعظم أجره، فلما يعني ابتلي بمثل هذه المصيبة بناء على دعوته التي استجيبت عرف أنه لا يطيق، وأنه إنسان فعلا يعني لا يمكن بدعواه أن قلبه متصل بالله أن هذا يعني أنه سيتحمل الألم، فالمهم أنه صار يوزع بعض الهدايا للأطفال ويقول ادعوا لأخيكم الكذاب. نعم، هذا مناسبة كلام الشيخ أنه لو أحدهم يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع ما ادعى أنه ثانية، كيف يفنى؟ الله عز وجل لا, لا, لا, لا يعني يضره شيء ولا ألم، وأنت كيف تدعي أنك متحد أو أنك كذا وأنت إذا أصابك شيء تألمت، وإذا احتجت الأكل شعرت بالجوع، العطش شعرت بال يعني الحاجة للماء أو تموت. نعم. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدرته ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور. هذا مقطع سنقف عليه لكن نقرأ أوله من أجل أن يكون يعني خاتمة، ثم نقف على سرد الأدلة فقط. نعم. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم، نقف طبعا إكمال الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذا في نص الحديث. نقف على المقطع السابق، لكننا أحببت أن ندخل هذا المدخل بعدما ذكر غثاء القوم. أحببنا أن نرقق القلوب بالحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نستقبل الأسئلة، وكما قلت إن شاء الله في الدرس القادم سنستكمل التدمرية من أجل أن نبدأ في الموسم القادم إن شاء الله بكتاب جديد أو من استمرار مع الفتاوى، لأننا نزال في المجلد 3 من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. يقول: هل التعبير عن بعض العقائد بالفكر مثل قول الفكر التكفيري مع أن قضية التكفير عقيدة ونحو هذا؟ طبعا هذا من باب الاصطلاحات، والتكفير قد يكون عقيدة وقد يكون فكر. الفكر هو نتاج الناس الذي ينبني على الأمور اللي يخترعونها بالاجتهادات، والفكر أحيانا يكون آراء الناس في القضايا القطعية فهذا فكر مردود، وأحيانا يكون آراء الناس فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية في الشرع فتسميته فكر فيها تجوز، لكن مع ذلك الاجتهاد فكر يعني تقبل نوعا ما. كذلك ما آراء الناس في أمور الحياة التي ليست مثلا داخل الاجتهاد الشرعي هذه فكر. إذن العقيدة الثابتة لا يجوز أن تسمى فكر، لا يجوز، لأن هذا نوع من التهويم شأنها ونوع من القول بأنها ليست ثوابت ولا مسلمات، لأن الأفكار هي نتاج آراء الناس وتأملاتهم، وهذه ليست قطعيات ولا يتعبد الآخرون بها. فعلى هذا فإن العقيدة لا تسمى فكر، أما ما عدا ذلك فيجوز تسميته فكر، ومع ذلك إذا أمكن أن نلتزم المعاني الشرعية نسمي الأمور الاجتهادية في الدين اجتهاد، ونسمي ما يتعلق بالأمور غير الشرعية من آراء الناس تسمى آراء، هذا أولى. لكن مع ذلك أعود وأقول: العقائد لا يجوز تسميتها فكر. يقول: ما قول أهل العلم في الجنب، هل هو صفة أم ماذا؟ هذه مختلف عليها اختلاف كبير، فهي من يتفق السلف على أنها من الألفاظ التي تمر كما جاءت وأنها لا تكيف، لكن يبقى هل هي صفة أو غير صفة؟ المسألة يعني سهلة والخلاف فيها قائم، وهذه من نماذج الأمور الخلافية في العقيدة، يعني أنه هناك مسائل ملحقة بالاعتقاد يرد فيها الخلاف، ليست في المسلمات ولا القطعيات. فالعقيدة من حيث المسلمات وقطعيات وأصول وثوابت لا خلاف فيها بين السلف على الإطلاق، لكن يبقى مسائل ملحقة بالعقيدة يختلف عليها إما لتنازع الأدلة فيها أو لأن الحكم فيها غير بين. فمثل مسألة الجمع وردت في نصوص، والسلف كلهم مطلقون على أنها تثبت كما جاءت. بعض الناس يفهم أنه إذا قال بعض العلم أنها ليست صفة يظن أنه ينفيها، لا ما ينفيها ولا يؤولها، إنما تثبت كما جاءت. بمعنى كما جاءت يعني لا نتحكم في أن نقول أنها صفة، وبعضهم قال تكون صفة، فالنزاع في هذا ليس في أصل ورودها ولا في ثبوتها، إنما النزاع هل تسمى صفة أو هي خبر عن الله؟ أما أنها خبر فباتفاق، لكن هل يوقف على أنها خبر؟ لا، بعض السلف يقول أنها تثبت صفة. إذن المسألة يعني من الخلافيات ولا يجوز أن يقف عندها المسلم. وفي الحقيقة أنا أنصح كل طالب علم فضلا عن عامة المسلمين ألا يقف عند هذه الأمور ولا يشغل نفسه فيها، فهو في عافية. يعني يعتقد أن ما جاء الخبر فيه عن الله عز وجل حق وصدق ما دام ثبت النص، وهذه وردت في القرآن وفي السنة، الجمع وردت في القرآن وفي السنة، فلا داعي أن الإنسان يعني يخوض فيها بأكثر مما ورد، ويسلم بأنها حق على الحقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه. سواء سميت صفة أو خبر أو قيل ما قيل، ما دامت تثبت فالأمر سهل. الشق الثاني السؤال يقول كثيرا ما ترد أو كذا تتردد عبارة الحقيقة كما في قول شيخ الإسلام، وهذا قد كفر ادعى الحقيقة من المتصوفة. نعم، الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل وأشار إليها الشيخ، الحقيقة التي يزعمون فيها أن الإنسان إذا وصلها يستغني عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، يستغني عن الشرع، يسمون هذا الحقيقة، ويرون أنه هذا يعني مرادف أو مغاير للشريعة. الشريعة أحكام تحكم سلوكيات العامة، هذه السلوكيات أو هذه الأمور التي تحكم سلوكيات العامة يرون أن العابد منهم ما يحتاجها لأنه وصل إلى حقيقة التوحيد الذي هو الفناء، فلا يحتاج إلى الشرع والأوامر والنواهي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل أن نبدأ الدرس وهو استكمال إن شاء الله كتاب التدمرية من ضمن المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. وجماع ذلك أنه لا بد له. طبعا هذا الوعد حق، لكن هو كسائر النصوص العامة المجملة التي تحتاج إلى أن يرجع في تفسيرها تفصيلا إلى نصوص أخرى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه هذا حق، لكن بشرط أن تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع، وهذا في كل عمل. كما أن الله عز وجل وعد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأن يدخل الجنة، فإن هذا مشروط لشروط وانتفاء موانع. كذلك من حقق أركان الإيمان، من حقق أركان الإسلام، من حقق بعض الأخلاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعلها دخل الجنة، هذه كلها من ألفاظ الوعد ترد إلى ما يفصلها. بعض الناس يقول أدعو ولا أجد أن الله كرب عني، فرج عني كربتي. نعم، لأنك تخلفت عندك شروط وانتفت ووجدت عندك موانع بعضها أو كلها. فالإنسان عندما يدعو الله عز وجل ويستجاب له فلا يعني ذلك أن وعد الله يخلف، ولا يعني أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتخلف، بل يعني ذلك أنها أي الموانع خفيت عليك، أو الذهول والغفلة جعلت الإنسان يقع في موانع إجابة الدعاء وعدم تحقق الشروط وهو لا يدري. إنسان معرض للخطأ والنسيان والسهو والخلل والأهواء والأدواء، مرض النفوس وكيد الشيطان، كل هذه أمور صوارف عن الحق، صوارف عن أسباب الأخذ، عن أسباب الأخذ بدواعي الإجابة. فليعلم الإنسان أنه لو دعا ولم يجد نتيجة الدعاء أنه أتي من قبل نفسه. ومع ذلك غالبا أن من كرر هذا الدعاء، لأنه أيضا كثير من يدعون لا يصبرون في الدعاء، يستعجلون الإجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إجابة الدعاء ما لم يستعجل، وشرط في إجابة الدعاء أن يكون من قلب يعني حاضر لا من قلب الله أساهل، وشرط من إجابة الدعاء أن يكون ذلك يعني مسبوق بالعمل بالواجبات والأركان، ولا يكون الإنسان مخل بالفرائض ثم يريد أن تحقق له ما دون ذلك. نعم. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. في الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذن هنا أشار إلى الأصلين الذين لا بد منهما في الأمر. الأصل الأول عليه بالاجتهاد في الامتثال، اجتهد بتوجه قلبه لله عز وجل، المحبة والخوف والرجاء والاستعانة بالله سبحانه والإنابة إلى الله، يجتهد في تحري المشروع. ثم هذا أولا. ثانيا يستغفر ويتوب، أيضا يستغفر ويتوب في كل أمر. والاستغفار والتوبة يكون بأمرين، يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل الجوارح، بأن يعمل ما يكفر به ذنوبه من كثرة الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل ومن عمل الصالحات، فإن هذا نوع من الاستغفار أو نوع من التوبة، نوع من التوبة. والاستغفار يكون أوسع من التوبة من وجه، والتوبة أوسع من الاستغفار من وجه آخر، من وجه كذلك. فعلى هذا أنه أثل أصلاني في القدر في الأمر، أي في تحقيق أمر الله عز وجل، الاجتهاد والاستغفار والتوبة. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. نعم. هنا أيضا القدر جعل الأصلين، أولا أن يستعين بالله، هذا أولا، ثم بعد ذلك يصبر، استعان بالله ثم الصبر. ومن مقتضى الصبر أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن هذا هو ليصبر المؤمن. إذا علم المؤمن أن ما أصابه مقدور من الله عز وجل، وأن ذلك لم يكن ليخطئه، وما أخطأه كذلك مقدور من الله عز وجل، وأنه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك من الله حل حكمة وفائدة للإنسان، فائدة غائبة، لأن الله عز وجل يعني لطيف بعباده. إذا استشعر المؤمن هذا الأمر هان عليه أي مقدور، وتحمل الصبر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن ما تتوافر عنده الصفات الشرعية للرضا بالمقدور والصبر عليه وحلاوة التلقي المقدور، لأن المؤمن هو الذي إذا قوي إيمانه تلقى المقدور بأمن وطمانينة وسعادة، ووجد لذلك طعم، وجد لذلك طعما في قلبه وفي حسه ومشاعره، وهذا لا يكون إلا المؤمن. غير المؤمن قد يكون بطبعه أو بفطرته الصبر، لكنه لا يتلذذ ولا يسعد به بقيمة هذا الصبر، لأنه لا يعني يتحرى أو لا يؤمل بالآجل الذي وعد الله به عباده الصابرين. نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا، فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم، نعود إلى احتجاج آدم وموسى. يعني رغم أن السياق واضح، إلا أنه مع ذلك قد يكون فيه نوع من اللبس أحيانا، لأن القصة جاءت على سياق أن آدم سأل موسى قال: فبكم؟ طبعا هذا التقرير أصل، يعني وهو أنه كأنه قال: يا موسى ألست تعلم أن ذلك مكتوب علي مقدرا علي؟ قال: بلى أعلم. قال: إذن خلاص انتهى الأمر، فالمصيبة التي حدثت قدر، أما الذنب فإن موسى أصلا لم يعتب عليه. لماذا؟ لأنه يعرف أنه استغفر ربه وأن الله غفر له، موضوع الذنب انتهى، لكنه يعاتب على المقدور اللي هو عقوبة الذنب، لأن عندنا ذنب وعندنا عقوبة الذنب، فالذنب انتهى أمره. وموسى أفقه من أنه، موسى عليه السلام أفقه من أنه يعتب على آدم، يعاتب آدم على ذنب حدث ثم استغفر منه وغفر الله له، خلاص انتهى الأمر، ما هي داعي للنقاش. لكن المصيبة التي عمت البشرية جمعاء هي كون آدم نزل من الجنة إلى الأرض، الأرض الكدح والنكد واللأواء، فهذا مجال العتاب، بأن قال له: أنت تسببت في هذا القدر. فموسى عيسى آدم عليه السلام يعلم أن موسى يعني مؤمن بالقدر، وأنه يعرف أن هذه مقادير، لكن أراد أن ينبهه لأمر قد يكون غفل عنه، وهو يقول: ألم تعلم أن ذلك مقدور علي، أن الله كتبه علي؟ صرف النظر عن كونه كتبه قبل سنة كذا أو كذا، هذا مجرد تقرير خبر جديد فيه فائدة أخرى في كتابة المقادير، لكن القصد من كلام آدم لموسى أن يقول له: أنت تعلم أن هذا مقدر علي؟ قال: نعم أعلم. قال: إذن القدر لا يدلي فيه، وهو المصيبة التي حصلت، والذنب قد استغفرت منه. نعم. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به. نعم، نجد الفرق بين الأمرين في هذه النصوص واضح، يعني وجود الأصلين في في في هذه الآيات واضح جدا. إياك نعبد تعني الأصل الأول وهو الأمر، تحقيق الأمر، نعبدك استجابة لأمرك، وإياك نستعين تحقيق للمقدور، لأن الاستعانة بالله عز وجل وهي عبادة، لكنها نوع من التوكل على مقدور الله سبحانه، وهي أيضا العبارتان فيهما تضمن واستلزام. إياك نعبد كما أنها عبادة استجابة للأمر، فهي كذلك فيها نوعا من الخضوع للقدر، ولكنها إلى الأمر أقرب. وإياك نستعين أيضا فيها كما أن فيها استعانة على بمقادير الله عز وجل، بقدرته، استعانة بقدرته، إلا أنها إذا تتضمن العبادة، لأن الاستعانة عبادة. فكل عبارة أصل في الأصل في أحد الأصلين ويستلزم الأصل الآخر، كذلك الآية التي بعدها فاعبده، هذه في أصل الأمر وتوكل عليه في أصل القدر، وبينهما كذلك كما بين العبارتين السابقتين تضمن وتلازم، عليه توكلت بدأ في مسألة الاعتماد وهي نوع من الربوبية والقدر، ثم إليه أنيب، كذلك فيها جانب قدر وجانب أمر. في العبارتين هنا التأكيد على الأمرين أكثر، بمعنى أن وضوح القدر والشرع في العبارتين أكثر من العبارات التي سبقت. التوكل كما أنه نوع عبادة فهو كذلك تسليم لقدر الله، أخذ بالأسباب وتسليم لقدر الله، والإنابة، الإنابة في العبادة فهي أقرب إلى الأمر، وكذلك بقية النصوص على هذا النهج. نعم. فالعبادة لله والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون. طب يقصد بالناس هنا عموم البشر، يقصد المسلمين وغير المسلمين. نعم. فالمؤمنون المتقون لهم وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع. نعم، قبل ما نتجاوز هذه الأقسام الأربعة، هذه هي كالتالي: الأول المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الأمرين، لكن لا يعني أن الذين بعدهم ليسوا كلهم من المؤمنين. بعض الناس يفهم أن هذا يشمل المسلمين كلهم، لا، هذا خاص بأهل السنة والاستقامة الذين يجمعون بين الأمرين على وجه متوازن، يعبدون الله ويستعينونه على وجه شرعي، يمتثلون الأمر ويخضعون للقدر، وعملهم هو الخالص الصواب بإذن الله، يرجون ذلك. ثم الفئة الثانية منها طوائف من المسلمين، طائفة تعبد الله عز وجل لكن ما عندهم يعني استعداد للصبر، ولا عندهم يعني كبير استعانة، استعانتهم ضعيفة، وهذا عليه عامة أصحاب الغفلة من المسلمين، وهو أيضا لازم مذهب بعض المعتزلة، من لوازم مذهب بعض المعتزلة، لأن المعتزلة مختل مذهبهم في القدر، ولذلك نظرا بأنهم يرون أفعال الإنسان ليست من فعله بل هي من فعل الإنسان نفسه، يعني يلزمهم بأنهم الإنسان خالق أفعاله، لذلك ما كانت عندهم قوة الاستعانة والصبر، مع أنهم قد يكون عندهم ورع ولزوم سنة، وهذا كثير في رؤوس المعتزلة، تجد عندهم ورع وتجد عندهم اهتمام بالطاعات عند بعض رؤوسنا أو أكثر كثير من رؤوس المعتزلة، وليس كلهم، ولا فمنهم من عرف بعكس ذلك، لكن ولزوم للسنة ظاهرا، بمعنى يلتزمون شعائر الإسلام الظاهرة، لكنهم من جانب التوكل والاستعانة عندهم ضعف، لأنهم من الطبيعي ما دام يرون أن الإنسان موجد أفعاله أن يقل توكلهم على الله، لأن ما دام الإنسان يعتقد أنه هو الذي يوجد أفعاله لا يوجدها الله، يضعف توكله على الله نتيجة تلقائية، سواء عملوا بها أو لم يعملوا. وهذا كما قلت ليس خاصا بالمعتزلة أو بطوائف المعتزلة، بل هو سمة عامة لكل أصحاب التقصير وضعف الإيمان وأصحاب الغفلة من المسلمين. نعم. والفئة الثالثة الذين فيهم يعني استعانة وتوكل وصبر لكنهم لا يستقيمون على الشريعة، وهؤلاء غالبا أصحاب الطرق الصوفية. وهذه السمة بدأت عند العباد الأوائل حتى قبل أن تكون طرق، العباد في آخر القرن الثاني، القرن الأول الهجري والقرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق، العباد الذين سلكوا مسالك التنطع في العبادة، الذين سلكوا مسالك يعني المناهج البدعية في العبادة سأيا كان نوعها، عامتهم ليس عندهم استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، للجهل وللتقليد، ولأنهم أيضا سيطرت عليهم الأهواء، فهم لا يطلبون العلم الشرعي ولا يتفقهون في الدين، ويتلقون دينهم عن عباد الأمم وعن الكتب، فلذلك صارت استقامهم وإسقامتهم على الأمر الشرعي ضعيفة. وإلا لو استقاموا على الأمر الشرعي ما أنشأوا مذاهب تحريم الزواج وتحريم طلب العيش تحريم طلب العلم، يفعل ذلك ما استقام على دين الله. وإن كان يجتهد ويظن أن مثل العلم دخل وأنه دخله الرياء، الشيطان فعلا يعني أسس فيه من المذاهب بشبهات. تجد عباد الأوائل أصحاب الورع إذا حينما انقطعوا عن الناس وانقطعوا عن الجمعة والجماعات وانقطعوا عن العلم الشرعي، لأنه اتهموا نيات الناس، قال كل الذين سلكوا هذه المسالك نياتهم فيها شيء. طيب أنت من الذي يردك ألا تجرد نيتك وتطلب العلم؟ من الذي يمنعك؟ الأمر بينك وبين ربك. من الذي يمنعك أن تجرد نيتك وتطلب العيش وتطلب الرزق، تجرد نيتك لله عز وجل وتخالط الجمعات والجماعات وتعاشر العلماء وأهل العلم، تجلس معهم؟ ما الذي يمنعك؟ إذن المسألة مسألة مداخل الشيطان. فإذا هذه الطائفة هي التي أسست مذاهب يعني الصوفية والطرق، وفعلا أغلب أصول الطرق الصوفية تقوم على هذا يعني الأصل. تجد عند الواحد توكل وصبر على العبادة وصبر على الطاعة وصبر على والسفر ويعني العبادات البدعية وغير البدعية، وأغلب ما يتعب أهل هذا الصنف البدع، العبادات البدع، التعبدات البدعية التي ابتدعوها من عندي أنفسهم. وعلى سبيل المثال، وهذا مثال لأنه من أوضح الأمثلة، وكلكم يعني أحسب أنكم زرتم مثلا مكة وحججتم، يعني يلاحظ كيف يكدح مساكين أصحاب البدع في الحج كدح يتلفوا أموالهم وأعصابهم وقواهم وجهودهم، ويضيع وقتهم وتضيع أوقاتهم في تتبع البدع ويضيع أجرهم لأنهم تعبدوا من غير استقامة. أذكر أن رأينا ورأى غيري، كذلك رأيت ورأي غيري أناس يحملون رجال أو نساء مسنين ومسنات على ظهورهم يصعدوا بهم غار حراء، الشباب الأقوياء الواحد يبغى له ساعة ونص عشان يصل الغار، وهذا حامل معه عجوز مسكين يظن يتعبد لله، ما عبث ولا هو سائح، ما هو سائح جاي حاج. تتبعهم للغيران ولل يعني للمشاهد والآثار بشكل فعلا مرهق، في حين الله عز وجل أراح الحاج بأن يقر في منى ويجلس ويتعبد ويسبح ويهلل ويلبي ويكبر ويستغفر ويصلي مع المسلمين ويشهد مناسك الحج ويجلس في المشاعر والشعائر، وهذا المسكين يطامر في هذا. يعني النموذج نعرف به قصد الشيخ أن هؤلاء هذه الطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر في ما يتعلق ب يعني مسالكهم في العبادة البدعية، لكنهم من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، نسأل الله العافية. نعم. إيه في كثير منهم، نعم، تجد أحدهم يعني ما هو قصد كلهم، هو فعلا أوائل المعتزلة اشتهروا بالورع اللزوم السنة الظاهرة. لا، هو يمكن الشيخ الشيخ جمع فئتين، طوائف من المعتزلة وأهل البدع العقلانيين الكلاميين، مو فقط المعتزلة، السنة ما حدثت أن أوسع الموضوع، كل أهل الكلام اللي عندهم ورع عبادة، ثم أيضا جهلة أهل السنة الذين عندهم غفلة وعندهم نوع يعني إعراض، عندهم ضعف إيمان. هؤلاء فعلا يحرصون على السنة ظاهرا وكذا وكذا، لكن عند المصائب لا يصبر. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من هذا القسم الرابع. نعم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، وهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. نعم، هذا القسم يشمل سائر الخلق الذين لا يلتزمون بالدين الحق، يعني لا يعبدون الله ولا يستعينوا به على الوجه، فهم لا يشهدون أن يعني أو لا يشهد الواحد منهم أن عمله لله ولا أنه بالله، وإن شهد فإنه يعمل بالشرك، يعني حتى لو ظن أن عمله بالله ولله فهو ليس على استقامة لا في الأمر ولا في القدر. وهذا غالبا يقصد به الملاحدة والفلاسفة، قمة الهرم في هذا التوجع أو في هذا القسم هم العقلانيون الملاحدة والفلاسفة الذين لا يخضعون للدين ولا يستجيبون للأنبياء، وتبع لهم كثير من الأمم التي تنهج مناهج الديانات الوضعية. وإن كان يوجد في الديانات الوضعية من يدخل في القسم الثالث، يعني عباد الديانات الوضعية، خاصة العباد منهم، يعني في الصابئة عباد، وفي المجوس عباد، وفي الديانات الهندية عباد، عباد يدينون بديانات مشركية ووضعية ومحرفة، فهم يدخلون في الصنف الثالث. لكن عامة أتباع هذه الديانات الذين لا يتعبدون وهم الغالب يدخلون في صنف الملاحدة والفلاسفة الذين لا يعبدون الله ولا يستعينونه. نعم. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، وصوفيتهم في القدر. هو أدخل الجبرية والقدرية في القسم الرابع، الجبرية والقدرية. الجبرية يقصد الجبرية الخالصة، ليس جبرية الجبرية يعني المتكلمين الأشاعرة وغيرهم، هذا جبر خفيف يسمى. الجبرية الخالصة هم الجهمية الذين أصل مذهبهم مذهب الفلاسفة والملاحدة، غلاة الجهمية هم الذين يقارن بينهم الشيخ وبين المعتزلة من المنتسبين للإسلام. فالمعتزلة أنكروا القدر لكنهم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهم خير من الجبرية الجهمية الخالصة القدرية. لماذا سميت قدرية؟ يعني عكس التسمية المشهورة، التسمية المشهورة للقدرية يقصد به القدرية النافية للقدر، وهنا يقصد القدرية التي تبالغ في إثبات القدر، القدرية الجبرية التي تقول الإنسان قدر عليه الجبر، سميت قدرية من هذا الوجه. الذين يقولون الأمر كله قدر، لا للإنسان فيه حرية ولا إرادة ولا اختيار، قدر خالص يكون الإنسان كالريشة في مهب الريح، سموا قدرية لأنهم يرون الإنسان مجبور قدرا، أن الإنسان مجبور قدرا. ولذلك هذه من يعني المصطلحات التي يندر استعمالها، لكنه مصطلح صحيح، قدرية جبرية. ولا فصل الأصل في القدرية هم النفاة. نعم. وصوفيتهم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين والأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خير القرون، أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. طبعا اختلف السلف في تفسير القرون، هل هي الأجيال فهي تشمل القرن الأول 100 سنة الأولى، أو هي تعني القرون بمعنى المئات السنين. المئين تعد قرون والأجيال تعد قرون، لكن الراجح والله أعلم أنه يقصد بذلك المئات، المئة الأولى والثانية والثالثة، ولذلك شواهد وقرائن كثيرة من حال التاريخ والسلف، وهو الذي رجحه جمهور السلف أن المقصود به 300 سنة الأولى. أيضا الخيرية، هذه بعض الناس، وأجد هذه يعني الشبهات يثيرها المنافقون ومرضى القلوب والجهلة والذين استجابوا لشبهات الذين بدأوا يجرؤون على نهش السلف وانتهاك حرماتهم، بدأت يستجيب طائفة من شبابنا إلى التشكيك في معنى الخيرية، أو في أن هؤلاء أولئك هم الذين يعتبرون القدوة، وأن الخيرية لا تعني الخيرية التي نقصدها أي المنهج في الدين والعقيدة والتعامل سبيل المؤمنين إلى آخره، المنهج العام في رسم الدين. وصاروا يفسرون الخيرية بتفسيرات جزئية، أن منهم خيار، أو أن الخيرية المقصود بها أن الأمة في ذلك التاريخ أقرب إلى النبوة إلى آخره. هذه معاني صحيحة لكن ليست هي كل المعنى، بل الخيرية تشمل جميع هذه المعاني قطعا. الخيرية لأنها من حيث النوع، نوعية الأخيار في القرون الثلاثة الأولى لا شك أنها خير ممن جاء بعدهم، هذا من جانب. الجانب الآخر أنها لن تستفحل الفرق وإن وجدت، وأيضا الجانب الثالث أنه رغم وجود الفرق إلا أن الفرق التي خرجت عن الملة المرتدة كانت نادرة جدا، ما خرجت فرق الردة إلا بعد القرن الثالث. والأمر الرابع أن الأهواء والبدع لم يكن لها شأن في تقرير مصائر الأمة في القرون الثلاثة. فيما بعد القرون الثلاثة الفاضلة صار هناك كيانات للبدع، كيانات دول وكيانات شعوب وأقاليم، كيانات حل وعقد في بعض مصائر الأمة ومصالحها العظمى. ثم أيضا الخيرية تشمل يعني سلامة المناهج في الجملة، ثم الخيرية أيضا تشمل استقرار الدين من حيث المصادر. في القرون الثلاثة الفاضلة استقر الدين في منهجه العام، استقر سبيل المؤمنين من حيث تنقية المصادر. فبعد القرون الثلاثة الفاضلة يعني لا يوجد مثلا مناهج أو استطاعت أن تجدد في تدوين السنة ودراسة الأسانيد إلا على قواعد الأولين. استقرت قواعد حفظ الدين ومناهج الاستدلال كذلك، وهي المهمة وأهم شيء في نهج الدين، تحرير المصادر ومناهج الاستدلال والتطبيق. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.